بعباسه محتار بتفسيره كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة. عباسه بعباسه محتار بتفسيره كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة. تتفاخر بيك العترة لو سميت ابن الزهرة بسره. تشتم الغيرة بعذره اي بس تدخل باب الحضرة يا من الله ما تبره هذا الإصرار من حيدر يتجسد شبل الكرار من يزار حب دينا بأنفاسه والشاغل تفكيره. عباسه بعباسه محتار بتفسيره كل الغيرة براسه عطشان من يطوفه يشرب غيرة من جفوفه يشرب غيرة من جفوفه دمر وعلى قاعد شوفه ما خاب وعافي ضيوفه تحت الدنيا بمعروفه هاي طباعه الموصوفه هذا العباس من تسعة مرفوع الراس يتبسم من يغضب أشرار الناس ما يهتم والشرح عرب ناسه بإيمانه وتدبيره. عباسه تعرف تفسيره كل الغيرة براسه واصبح راعي الغيرة. طبعا بمهدى يعرفونه لو شافوا تبكي عيونه لو شافوا تبكي عيونه باسم حسين يحلفونه عباس من يسكتونه فارس ملك اليدونه إيه ما صار الطاف من دونه عدل ما لو يركن سيف الإقدام من يخدم صوت الإسلام ويأذن ضد الظلام متحزن راس العايل داسه واصبح خصمه بحيره. عباس بعباسه محتار بتفسيره كل الغيره براسه واصبح من حيدر كل وصاف عزمه وعدله وانصافه عزمه وعدله وانصافه زعله وغيظه واعرافه والبسمه البين شفافه وتبعه هديه وما عافه والطاف بحيدر طافه حي وما مات وتخلد سر الايات وتقدس يوم الكلفات بتشهد ريح الصعبات تتنفس يوم الطف مقياسه ظل شاهد تصويره. عباس بعباس محتار بتفسيره كل الغيره براسه واصبح راعي الغيره. عباس البار اختاره من سر حسين اسراره من سر حسين اسراره بالطف مشهود اثاره الدنيا نوارة يقضي الحاجة لزوارة اي طبعا ويكرم خطارة هذا بالمنحر ما ضاق الماء يوم الطب ثابت عراق وتصبر عباس بها وتشرف صبرة وشدة باسة وافكارة وتأثيرة. عباس بعباسة محتار بتفسيره كل الغيرة براسة واصبح راعي وصبح راعي الغيرة محتار بتفسيره.